تعدى خيالك كيف صبحنا ويهيج ويهيج علي أشواقي رحنا قرينا سالوا دموعي الحيفة سواقي. أغوي تخاف من الله عالجداتي أتي المرسمي واتي كيف يصغر اسمي يا للام الغي. أغوي تخاف من الله عالجداتي أتي المرسمي واتي لك يصغر اسمي يا للام الغي. بجيوش رايد مراتي ألا يما يقوالو بكل شي ليت ألا يم بحر الغيوان عمرو عاتي فيه قراصن وتاتي ألا يم ورياحو كتزيد شتيت ألا يم لو ضغطي من عذاب جراتي تعذرني في غصاتي ألا يموس بابي في الغرام بوتيت ألا يم من يوم انظرتها بنجلاتي بالبنات مولاتي قلت لها يا قاوت الروح غيتني غي. أغوي تخاف من الله عالجداتي أتي المرسمي واتي لكي يصغر اسمي لا للم الغير. فيهاش غفلان. بين دوايح الغصان بغيت سقيني، يحلى بيك دنا بهان هي تكفيني، أغوي تزهيني يا نزاي هوقاتي، روحي نهيب توقاتي، أغوي تالجمالك يا تريد البيت، أغوي تاويبك الشمع في الحسكراتي وعلى الدموع مراتي، أغوي وحنا ليمين فديت، أغويتا ونشد في بيات مياتي، قاري وحافظ بياتي، أغويتا يسبين معقول كيف نسبيت، أغويتا يا مولاتي ويسي هاتي اصطبطي بنشواتي، أغويتا راحت راحة يوم حبي، أخوي تقف الله عن جداتي، أتي المرسمي واتي بك يظهر اسمي يا للم الغي. Thank you. خدك بودلا ورضا فيها خال المعكس في الغرام حرس ورخشي ريقك صافي زلالة سيدي بصحر الدهان جمع ساداتي الجيد شيد حرجاتي تقول جيد الربراب اللي رباف تخنيت ولد عود سوار ملا روح رعداتي زندو معاه سنداتي ونمو الاخوات مها باهية بنبيت اصدر تفاح ومالو على ملاقاتي مارو مع حيلاتي ما وصلت وما قلت اليوم يومك جنيت الفقات شواب نحكي في مدجاتي غيت على فراشاتي نشوفها تتقلب ونا المات مني تخاف الله أجداتي أتي المرسمي واتي بك يظهر اسمي يا للم قلبي وهيجو اللهم صلي على النبي صاحب المعراج مشاهدة.